الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. شرع المصنف رحمه الله الآن في أحكام الوضوء، وبدأ بأهم ما يعتنى به من أحكام الوضوء، وهي الأمور التي تتوقف عليها صحة الوضوء، ثم ثنى بالأمور التي يستحب للمتوضئ أن يأتيها ولكن لا تتوقف عليها صحة الوضوء. واعلم أن الأمور التي تتوقف عليها صحة الوضوء قد تكون داخلة في ماهيته، وقد تكون خارجة عن ماهيته، وهكذا في كل عبادة. كل أمر تتوقف عليه صحة العبادة قد يكون داخلا في ماهية العبادة، وقد يكون خارجا عن ماهيتها. فإن كان داخلا في ماهية العبادة سماه الفقهاء ركنا، وإن كان خارجا عن ماهية العبادة سماه الفقهاء شرطا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا فروض الوضوء، أي أركان الوضوء، ولم يذكر المصنف رحمه الله شرائط الوضوء ولا مكروهاته. فعندنا يتعلق بالوضوء أركان وسنن وشرائط ومكروهات. الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا إنما هو فروض الوضوء وسننه، ولم يذكر شرائط الوضوء. واعلم أن شرائط الوضوء إذا أردنا أن نذكر شيئا منها، فمنها ما لا يختص بوضوء صاحب الضرورة، فيعم كل متوضئ، شروط عامة تشترط في كل وضوء، ومنها شروط لا تشترط إلا في وضوء صاحب الضرورة. والشروط التي تعم كل متوضئ تنقسم إلى نوعين: شروط وجودية وشروط عدمية. إذن شرائط الوضوء تنقسم إلى نوعين: شروط تعم كل متوضئ، وشروط تختص بوضوء صاحب الضرورة. والشروط التي تعم كل متوضئ تنقسم إلى نوعين: شروط وجودية وشروط عدمية. أما الشروط التي تعم كل متوضئ فمنها شروط وجودية ومنها شروط عدمية. أول الشروط الوجودية التي تشترط في صحة الوضوء: وجود ماء مطلق. فيشترط لصحة الوضوء أن يوجد مع المتوضئ ماء مطلق، ولا يلزم أن يكون المتوضئ على يقين من طهورية الماء، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. فلو اشتبه عندي ماء طهور بماء غير طهور، في هذه الحالة ماذا نقول للمتوضئ؟ هل نقول له اترك هذا الماء والجأ إلى التيمم من الاشتباه؟ بل نقول له اجتهد وتوضأ بما يغلب على ظنك أنه الطهور، تتبع القرائن واجتهد في هذين الماءين وتوضأ بغلبة الظن بما يغلب على ظنك أنه الطهور. إذن أول الشروط وجود ماء مطلق، ولو كان اعتقاد المتوضئ فيه اعتقادا ظنيا، لا يشترط اليقين في هذه المسائل. كذلك من شروط الوضوء التي تعم تحقق المقتضي، لا بد أن يتحقق المتوضئ مقتضى الوضوء، فمن شك في أنه محدث أو طاهر فتوضأ ثم بان أنه محدث لا يصح وضوءه، لأنه توضأ مترددا، والنية لا تصح مع إلا مع الجزم، لا تصح النية مع التردد، ولكن يسعه أن يتطهر طهر الاحتياط، أن يتوضأ طهر الاحتياط، لكن لا أن يتوضأ وهو غير جازم بنيته. كذلك من الشروط التي تشترط في صحة الوضوء العلم بكيفيته، لا بد أن يكون المتوضئ عالما بكيفية الوضوء. كذلك يشترط الإسلام، فالوضوء عبادة، ولا تصح العبادة إلا من مسلم، لا تصح من كافر، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الوضوء مثله مثل كل عبادة، لا يصح من كافر. كذلك مما يشترط لصحة الوضوء من الشروط الوجودية التمييز، إذ لا يصح الوضوء من غير مميز. إذن قلنا الوضوء له شرائط صحة، من هذه الشرائط ما يعم كل متوضئ، ومن هذه الشرائط ما يختص بصاحب الضرورة. أما الشرائط التي تعم كل متوضئ فإنها تنقسم إلى نوعين، الظاهر أن هذه الذبابة قررت اليوم فقط أن تحضر الدرس، لعلها ذبابة شافعية، لكنها شافعية رخمة يعني. إما أن تجلسي بسلام أو أن تدعين وتخرجي. قلنا الشروط منها ما يعم كل متوضئ، وهذه تنقسم إلى وجودية وعدمية. وجودية: ماء مطلق ولو ظنا، تحقق المقتضي، علم بكيفية، إسلام وتمييز. طيب، أما الشروط العدمية فهي أربعة: عدم مناف وصارف وحائل ومغير. عدم مناف يشترط في صحة الوضوء عدم ما ينافي الوضوء، أي ألا يجتمع مع الوضوء ما ينافي، فلو اجتمع مع الوضوء شيء ينافيه لم يصح الوضوء، كأن يجتمع مع الوضوء مثلا ناقض من نواقض الوضوء. لو أن رجلا قد توضأ وامرأته ماسة بشرته، هل يصح وضوءه في هذه الحالة؟ واحد بتوضأ مثلا ومرأته ماسكة إيده كده، ما تسيبنيش يا أحمد، أنا عايز أورد يا إبراهيم، ده إبراهيم ده يصح له وضوء؟ لا، لا يصح له وضوء. فلا يجوز أن يجامع الوضوء ما يناقضه أو ما ينافيه، لو جامع الوضوء ما ينافيه لم يصح. كذلك لو توضأ رجل وماس ذكره، هل يتصور أن ينعقد وضوءه أصلا؟ يعني لو شرع رجل في الوضوء وهو ماس ذكره، أو شرع متوضئ في الوضوء وهو ماس فرجه، هل يتصور أن يصح وضوءه أصلا؟ لو بدأ الوضوء على ذلك لا ينعقد وضوءه أصلا، لا ينعقد وضوءه أصلا، ولو فعل ذلك في أثناء الوضوء لم يصح وضوءه. إذن يشترط في صحة الوضوء عدم المناف، عدم مناف. كذلك مما لا يجامع الوضوء الحيض، الحيض لا يجتمع مع الوضوء أبدا ولا يجامعه. إذن من شروط صحة الوضوء عدم المناف. كذلك من شروط صحته عدم الحائل، يشترط في صحة الوضوء ألا يحول بين الماء وبين البشرة شيء، فلو كان ثم حائل لم يصح الوضوء. كذلك يشترط شروط العدمية في صحة الوضوء عدم مغير، اشترطوا أن يكون على البشرة ما يغير الماء تغيرا ضارا، وهذه نادرة لكن قد تقع. فلو كان على البشرة ما يغير الماء تغيرا ضارا، وركز في قيد ضار، تغيرا ضارا، في هذه الحالة لا يصح وضوءه. كذلك يشترط في صحة الوضوء من الشروط العدمية عدم الصارف، عدم الصارف. ومما يكيف على أنه صارف قطع نية الوضوء، لو قطع متوضئ نية الوضوء بطل وضوءه، قطع النية إذن يبطل الوضوء. كذلك مما يمثل به على الصارف الردة، والردة تبطل نية الوضوء. كذلك مما يقدح في نية الوضوء التعليق، لو قال رجل نويت أن أتوضأ إن جاء زيد، هذه النية لا تصح، لأنه من شروط النية الجزم، ومما يرفع الجزم التعليق. نويت أن أتوضأ إن جاء زيد، هذا يعلق النية على مجيء زيد، إذن النية ليست جازمة، والنية إذا لم تكن جازمة لم تصح. طيب ماذا لو علق النية على مشيئة الله سبحانه؟ قال نويت الوضوء إن شاء الله، إن قصد بذلك حقيقة التعليق أو أطلق لم تصح نيته، وإن قصد بذلك التبرك صحت نيته. لأنه لو قال إن شاء الله قد يقصد أن يعلق ذلك على مشيئة الله، كل شيء معلق على مشيئة الله، لكن لو وقع في قلبه تردد لم تصح نيته، لم تصح نيته. لكن لو قصد بذلك التبرك كما هو حال أغلب الناس، أنت لما واحد يقول لك مثلا إيه أنت جاي بكرة، تقول له إن شاء الله، أنت بتبقى جازم أنك آت، لكن تقول إن شاء الله تبركا، تقول إن شاء الله تبركا. فلو قال رجل إني نويت أن أتوضأ إن شاء الله، الغالب أن يقصد ماذا؟ أنه يقصد أنه لا يجزم بنيته، بل هو متردد، ولا يقصد أنه يتبرك بذكر المشيئة، يتبرك بذكر المشيئة، لأنه قد يموت بعد هذا النفس، فالقصد أنه يتبرك بذكر المشيئة. إذن التعليق إن علق على مشيئة الله عز وجل قاصدا حقيقة التعليق أو مطلقا بطلت نيته، أما إن قصد بالتعليق على مشيئة الله سبحانه تبركا كما هو حال أغلب الناس صحت نيته. إذن الشروط التي تشترط لصحة الوضوء وتعم كل متوضئ وجودية وعدمية: الوجودية ماء مطلق ولو ظنا، وتحقق المقتضي وعلم بكيفية الوضوء وإسلام وتمييز. وأما الشروط العدمية فهي عدم مناف، عدم مناف وحائل ومغير وصارف. طيب دي شروط تعم كل متوضئ، وها هي الذبابة قد أحضرت أختها الدال على الخير كفاعل. هذه الشروط التي تعم كل متوضئ. هناك شروط يزيد بها صاحب الضرورة، يعني صاحب وضوء الضرورة، كصاحب سلس البول وسلس الريح والمستحاضة ونحو ذلك. هذه الشروط ثلاثة: أول هذه الشروط دخول الوقت ولو كان على سبيل الظن. أنتم تعرفون أن الشارع قد جوز لأصحاب الضرورات أن يصلوا حال الحدث. طيب الصلاة حال الحدث أصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، جوزت للحاجة، فإذا جوزت للحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها. الرجل بقى اللي قلنا له خلاص صلي أنت، بس استنجي وتحفظ وتوضأ وصلي. الرجل ده ممكن هو بيصلي يخرج منه شيء من البول الذي عنده سلس بول. طب احنا مطالبين ان احنا لو ان هو قعد نص ساعة فهينزل منه بول، ولو قعد تلت ساعة مش هينزل، نقول له حاول تخليها تلت ساعة. في مجموع الطهارة والصلاة والكلام ده كله. فنضيق الوقت على قدر الاستطاعة عشان إما ما ينزلش بول خالص، إما أنه لا ينزل منه بول أصلا، أو أنه إن نزل ينزل شيئا قليلا تقديرا للحاجة بقدرها. طيب لظروف هذا الرجل اشترط له شروط. أولا دخول الوقت، فلا يتوضأ قبل الوقت، لأن احنا عايزين نقلل الوقت الذي يكون بين الوضوء والطهارة لنجتنب نزول شيء منه، أو إن نزل شيء يكون قليلا تقديرا للحاجة بقدره. يبقى أول حاجة دخول الوقت ولو على سبيل الظن. الشرط الثاني تقديم الاستنجاء والتحفظ، لأنه لا ضرورة إلى أن يدخل الصلاة بنجاسة، قد يكون البول قد نزل منه قبل الصلاة ويكون حاملا لنجاسة ثم يتوضأ ويصلي وهو حامل لنجاسة، لا ضرورة منها، لكن يقدم الاستنجاء والتحفظ على الوضوء. التحفظ إن احتاج إليه. ثالثا الولاء. الولاء يعني الموالاة، يعني المتابعة بين الطهارة، الطهارة بأجزائه الاستنجاء والتحفظ والوضوء، والمتابعة والولاء بين الطهارة والصلاة، لا يفصل فاصل بين هذه الأشياء إلا ما يحتاج إليه. والولاء بكسر الواو، فرق بين الولاء والولاء. الولاء يعني الموالاة بمعنى التتابع، لكن الولاء معناها المناصرة، معناها المناصرة. أحيانا في بعض الطبعات السقيمة تلاقيه مشكل الولاء بفتح الواو، لا هي بكسر الواو. الولاء أي الموالاة. خلي بالك إن كلمة الموالاة برضو بتجي بمعنيين، تأتي بمعنى التتابع وتأتي بمعنى المناصرة، تجي معنا باب المواريث ولاء العتاقة، ولاء العتاقة، وفي برضو ولاء الموالاة سادة عند الحنفي. إذن يزيد صاحب الضرورة بثلاث شرائط: دخول الوقت ولو ظنا، تقديم استنجاء وتحفظ احتاج إليه، والولاء في كل ذلك، الولاء بين الطهارة، بين أجزاء الطهارة وبين الطهارة والصلاة. جميل. إذن هذه شروط الوضوء. أما عن مكروهات الوضوء التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، فقد جمعها بعض أصحابنا رحمه الله في قوله: مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. مكروهه أي مكروه الوضوء في الماء حيث أسرف، أي السرف من مكروهات الوضوء. مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. مكروهات الوضوء السرف، يسرف في الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغتسل بالصاع، ولو كان يغترف من نهر جار، ولو كان يغترف من البحر، ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، قدم يده اليسرى على اليمين، هذا مكروه. أو جاوز الثلاث باليقين، جاوز الثلاث، مجاوزة الثلاث مكروه، ولكن زاد قيدا قال باليقين، أي يشترط في الكراهة أن يكون قد صح له الثلاث. يعني لو أن رجلا شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد ثالثة على الاحتياط لم يكره، لكن إمتى يكره؟ لو كان متيقنا من أنه قد أتى بالثلاث. إذن ذكرنا شرائط الوضوء وذكرنا مكروهات الوضوء. نشرع فيما ذكره المصنف من فرائض الوضوء. قال رحمه الله: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، النية قصد الشيء مقترنا بفعله وقد اشترطها على سبيل الركنية أصحابنا لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لها مسائل سبعة مشهورة نظمها بعض أصحابنا رحمه الله في قوله: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. هذه أبيات تختصر لك أشياء كثيرة، التقطها واحفظها. حقيقة شرط، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. هذا البلد يجمع لك مسائل النية السبعة. حقيقة أي حقيقة النية. النية في لسان العرب هي القصد، قل العربون وفلان كذا أي قصده. وفي اصطلاح الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا قوله حقيقة. أما قوله حكم أي حكم النية، والنية في الغالب حكمها الوجوب، النية غالبا واجبة. اللهم إلا في غسل الميت، لأن القصد من غسل الميت النظافة، فلا تجب فيه النية. حقيقة حكم محل وزمن، محل النية إنما هو القلب، محل النية إنما هو القلب. ويندب التلفظ بها. أوبا، دخلنا على بدع الشافعية بقى. أنتوا يا شافعية ليكوا حاجات حلوة، بس أحيانا تجيبوا لنا بدع كده. يندب التلفظ بالنية، ده أنت كمان بقى شوف بعض الفقهاء يقول لك إيه، يسن التلفظ بالنية. يعني يرد على هذا إشكالان. يسن، هل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون شيئا من ذلك، أي لم يتلفظ الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم بشيء من النية. وكمان تقول بجواز التلفظ بالنية أو بندب التلفظ بالنية، رغم أنه إذا قام المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ففعله يكون حراما. تعال نتوقف برضو مع الكلام ده وإحنا بنتكلم مع مسائل النية. أولا، الأصل أن النية محلها القلب، وإن لم يتلفظ بها المتعبد فلا شيء عليه باتفاق، اللهم إلا خلافا شاذا قائلا بالوجوب. يعني إحنا زي ما في ناس بتقول يكره تلفظ بالنية، في برضو ناس بتقول يجب التلفظ بالنية، حتى يقع في تعليلات أصحابنا أنهم يقولون ويندب التلفظ بالمنوي، لأن اللسان مؤكد لما في القلب وللقياس على الحج وخروجا من خلاف من أوجبه. يبقى في فريق من العلماء أوجب التلفظ بالنية، وفي فريق تاني على النقيض تماما كره التلفظ بالنية، والجمهور على الاستحباب. يعني معتمد الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة الاستحباب. طبعا بعض الحنابلة يكره ذلك كراهية شديدة. تعال نقف، كيف يقول الشافعية بندب التلفظ بالمنوي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا صحابته الكرام عليهم رضوان الله؟ أولا، ما يفعله المرء إما أن يقصد أصالة، وإما أن يقصد تبعا. الذي يستصحب فيه ما يقال في هذا الصرد إنما هو ما قصد أصالة. المتلفظ حينما يتلفظ بالنية، هل يقصد عين التلفظ أم يقصد أن اللفظ مؤكد لما في القلب؟ يقصد أن اللفظ مؤكد لما في القلب، ولا يتعبد لله عز وجل بعين التلفظ. فالتلفظ إنما هو مقصود تبعا وليس مقصودا أصالة، ومن ثم لا يدخل في نطاق البدعي. أنا هضرب لك مثال، وإن كان هو مش منطبق انطباق شديد على مسألتنا، لكن هذا المثال للإيضاح لا للقياس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، صح؟ صح. نحن تعبدنا الله عز وجل بتسوية الصفوف في الصلاة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا على الأرض؟ لم يرسم خطوطا على الأرض، نحن رسمنا هذه الخطوط. هل نحن رسمنا هذه الخطوط على سبيل أننا نقصدها أصالة أو على سبيل أننا نقصدها تبعا؟ أي أن هذه الخطوط وسيلة لتسوية الصفوف. فينفعش واحد يقول لك والله دي بدعة، الخطوط اللي أنتم بترسموها في الجوامع دي بدعة وفيها تشبه بمش عارف مين وكلام من ده، لا، لأننا لا نقصد هذه الخطوط المرسومة أصالة، وإنما نقصدها تبعا، هي وسيلة العبادة وليست عبادة، لأنها مقصودة تبعا وليست مقصودة أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر. إحنا بعد كده مثلا سبحنا على أي صورة من صور العد، أي صورة من صور العد. هو إحنا لما نجيب آلة للعد سميها بقى زي ما تسميها، هذه الآلة مقصودة أصالة أو مقصودة تبعا؟ مقصودة تبعا، فهي وسيلة لضبط العبادة وليست يتعبد بها أصالة. فكذلك هذا اللفظ الذي يتلفظ به المتوضئ أو المصلي لا يقصد هذا اللفظ عينا، وإنما يقصده أصالة. طيب إحنا دي خلينا نقول بالجواز، طب إيه اللي خلى أصحابنا يرقون بالمسألة من مرتبة الجواز إلى مرتبة الندبية؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن اللسان مؤكد لما في القلب، وهذا أفضل في ضبط النية وأبعد عن الوسوسة. وانت عندك بعض أكابر العلماء كان يكبر أكثر من مرة، بعض أكابر المالكية. أولا أن اللسان مؤكد لما في القلب، ثانيا القياس على الحج، تلفظ بالنية قياسا على الحج. هتقولي بس يا عم الشيخ القياس هنا في العبادات، مش احنا بنقول لا قياس في العبادات؟ قياس لا يصح في العبادات، لا قياس في أصول العبادات، لكن القياس ليس ممنوعا في العبادات مطلقا، وانت تجد القياس جاريا بغير نكير على ألسنة الفقهاء في العبادات. يعني انت مثلا تجد أئمة الشافعية والإمام الشافعي نفسه يستدلون على أن الذي يصلي العيد يرفع يده مع كل تكبيرة، وهذا أخذ من القياس على فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الجنازة، كان يرفع يده مع كل تكبيرة. فالقياس المحظور إنما هو القياس في أصول العبادات، مش كل قياس في العبادات باطل، إنما القياس المحظور القياس في أصول العبادات. حاجة الثالثة اللي خلت أصحابنا يقولون بالندبية الخروج من خلاف من أوجبه. بعض العلماء شذ فأوجب التلفظ بالنية، إذن التلفظ بالنية على المعتمد عند أصحابنا مندوب سواء في الصلاة أو في الوضوء. طيب عشان تبقى عارف، ده مش قول يتفرد به الشافعي، يعني هذه البدعة لم يتفرد بها الشافعي، هذا قول الحنفية في المختار عندهم، والمذهب عند الحنابلة ومعتمد الشافعي. طبعا ما عندناش حد بيقول حرام، يعني ما عندناش، ولا عند الحنفية ولا عند المالكية. الذين يكرهون ذلك إنما هم بعض الحنفية وبعض الحنابلة، حتى تعبيراتهم ليس فيها التصريح بالتحريم، تعبيراتهم فيها التعبير بالكراهة أو التعبير بالبدعة، والتعبير بالبدعة لا يلزم منه أنه محرم، لأن العلماء يعبرون بالبدعة عما هو محرم وعما هو مكروه، حتى أحيانا يقولون هذه بدعة مكروهة، هذه بدعة مكروهة. فالذي عليه الحنف، أنا بحكي لك إحنا ده مش درس فقه مقارن، بس في المسائل اللي أنت بتسمع فيها تشنج وتبديع للمخالف والتجديد، أنا بذكر لك من سلفك في هذا الأمر، هل تفرد مذهبك بهذا الأمر أم له متابعون؟ فالقول باستحباب التلفظ بالنية معتمد الشافعية والحنفية والمذهب عند الحنابلة. كذلك يقول بالكراهة بعض الحنفية والحنابلة. المالكية بيقولوا الأولى لنا تركه، ولكن يستحب التلفظ للذي ابتلي بالوسوسة. فالقول ده مش متفرد به الشافعية ولا حاجة. إذن حقيقة نرجع بس النقطة اللي نسيناها في النية. الفقهاء بيقولوا يسن التلفظ بالمنوي، طبعا تعبير المنهج يندب التلفظ بالمنوي، يندب سهلة يستحب، لكن كلمة يسن دي تطلق بإطلاقين في لسان الفقهاء، تطلق على ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره أو ما ثبت ندبه بدليل. مش لازم لما الفقهاء يقولوا يسن يبقى الفعل ده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قد يثبت ندبه بغير فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يشنع على الفقهاء ولا كيف يقولون يسن، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي حرر اصطلاحات الفقهاء، فقهاء لا يقصدون بيسن أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون أنه استفيد ندبه من دليل، استفيد ندبه من دليل. طيب، حقيقة حكم محل وزمن. حقيقة حكم محل شرحناه، وزمن زمن النية أول العبادات، هذا هو الشائع في النية أن تكون مقترنة بأول العبادة، أن تكون مقترنة بأول العبادة. ولذلك يشترط أصحابنا عليهم رحمة الله في الوضوء أن تكون النية مقترنة بأول غسل الوجه، لأن الوجه أول الفروض في الوضوء، ومن ثم تقرن النية به. ويستحب أن يقرنها بما قبل الوجه، ولكن بشرط ألا تعزب عنه النية قبل الوصول إلى الوجه. يعني لو أنت عايز الاحتياط هتقرن النية بأول غسل الوجه. طيب لو أنت عايز ثواب غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق تقرن النية بغسل اليدين لأنها أول أفعال الوضوء المفعولة، ولا تعزب عنك النية إلى أن تصل إلى الوجه. فإن عزبت النية قبل أن تصل إلى الوجه وجب عليك تجديدها. ونوصل بعد كده المسائل أو نقولها هنا. لو إن واحد هو بيغسل وشه كده، ما نواش هو بيغسل وشه من فوق، بيغسل وشه ونوى وهو عند مناخيره كده، يعمل ايه؟ يعيد الجزء المغسول بغير نية، واحنا قلنا النية تقرن بأول غسل الوجه. طيب هو ما قرنش ولا عمل اي حاجة، ونوى امتى؟ نوى عقد نية الوضوء امتى؟ لما وصل لمناخيره. فالحتة دي غسلت على سبيل التنظف والتبرد ولا غسلت على سبيل التوضؤ ورفع الحدث؟ على سبيل التنظف والتبرد، ما فيها نية. لكن لو عقد النية من البداية لغسلت على سبيل التوضؤ. فلو عقد النية عند مناخيره يبقى لازم يعيد الجزء ده، يبقى ما غسل بغير نية يعاد. طبعا هذا في مبدأ الوضوء، هذا في مبدأ الوضوء. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها أول العباد. كيفية شرط ومقصود حسن. كيفية كيف النية يختلف باختلاف الأبواب. والذي معنا في كتاب الوضوء أنه ينوي رفع الحدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء، كل هذا مجزئ. ينوي رفع الحدث أو استباحة مفتقر إلى طهر، أي ينوي أن يستبيح ما تفتقر استباحته إلى طهر كالصلاة ونحو ذلك، يخرج بذلك ما لا يفتقر إلى طهر كقراءة القرآن ونحوه، أو أن ينوي الوضوء أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء، كل ذلك مجزئ. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، كيفية قلناها شرط، أي شرط النية، شرط النية، شرط النية الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي. وهذه الشروط مرت معنا في خضم شروط الوضوء، إسلام والتمييز، فلا تصح النية من كافر ولا من غير مميز، والعلم بالمنوي، لا تتصور أن تصح النية ممن لا يعلم المنوي، ممن لا يعلم الشيء الذي ينويه، وعدم الصارف كالردة والتعليق ونحو ذلك. حقيقة، حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. ومقصود حسن أي مقصود النية، القصد من النية إنما هو التمييز، والتمييز على مرتبتين، إما أنه تمييز للأصل أو أنه تمييز للرتبة. تمييز الأصل أي تمييز العادة من العبادة، الاستراحة في المسجد مثلا، هذه الاستراحة قد تكون للاعتكاف، الجلوس في المسجد قد يكون للاعتكاف وقد يكون للاستراحة. ما الذي يميز الجلوس الذي هو بغرض الاستراحة عن الجلوس الذي بغرض الاعتكاف؟ إنما هي النية، نيتك إما أن تعتكف أو أن تجلس للاستراحة. إذن المرتبة الأولى من التمييز تمييز الأصل، وتمييز العادة عن العبادة. إن جلست بنية الاستراحة لا ثواب، هذا مباح، لكن إن جلست بنية الاعتكاف تحقق الثواب. الرتبة الثانية من مراتب التمييز تمييز الرتبة، تمييز الرتبة يعني رتبة العبادة نفسها. قد تصوم يوم الاثنين، قد تصومه بنية الاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تصومه بنية قضاء يوم عليك من رمضان. ما الذي يميز رتبة العبادة الفرضية والنفلية؟ إنما هي النية. إذن مسائل النية سبعة جمعها أصحابنا في قولهم: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. مما يتعلق بالنية كذلك الغلط، هل الغلط في النية يكون مبطلا للعبادة؟ يعني أضرب لك مثالا، لو أن رجلا قد أحدث بالنوم ولم يحدث بالبول، فلما جاء ليتوضأ نوى أن يرفع حدث النوم، نوى أن يرفع حدث البول إلى حدث النوم، يعني رجل نام ولم يبل، رجل نام ولم يبل، النوم ده حدث مفترض لما يتوضأ يرفع حدث النوم، نام ولم يبل، فلما توضأ نوى رفع حدث البول لا رفع حدث النوم، وهو بل وما بلش، هو الحدث اللي عليه النوم، بس هو غلط، هو ايه غلط ونوى رفع حدث البول لا حدث النوم، هل تكون النية باطلة في هذه الحالة؟ يعني هل يكون الغلط في النية مبطلا لها في هذه الحالة أو لا؟ لا يكون الغلط في النية مبطلا لهذه الحالة. طب ليه؟ قالوا لأنه ما لا يضر، لأنه ما لا يجب التعرض له تفصيلا لا يضر الغلط فيه. يعني أنت مطالب وأنت بتنوي رفع الحدث أن تنوي رفع الحدث مطلقا، ولا تقف كده تعيد والله أنا علي حدث النوم وحدث البول وأنا مسست امرأتي وعملت، تفضل تعد الأحداث اللي عليك، ولا تطلق كده رفع الحدث؟ تطلق رفع الحدث. طب أنت بقى سئت الفهلوة وقعدت عايز تقول أنوي رفع حدث كذا وكذا وكذا، أنت مالك يا عم، أنت عليك حدث وخلاص ارفعه خلاص. أنت بقى سئت الفهلوة وحبيت ترفع تعين الحدث الذي عليه فغلط، هل يضر الغلط في هذه الحالة؟ لا يضر الغلط في هذه الحالة، لأن ما لا يضر، ما لا يجب التعرض له تفصيلا لا يضر الغلط فيه، لأن التعرض قد يجب جملة وتفصيلا، وقد يجب جملة لا تفصيلا، وقد لا يجب لا جملة ولا تفصيلا. مما يجب التعرض له جملة وتفصيلا أصول العبادات، لو غلطت من عبادة إلى عبادة بطلت، طبعا على ضوابط يذكرها أصحابنا في كتب الأشباه والنظائر، كالغلط من الصلاة إلى الزكاة، هذا غلط من عبادة إلى عبادة. وقد يكون التعرض مطلوبا ولكن جملة لا تفصيلا، جملة لا تفصيلا. يعني مثلا واحد راح شاف واحد بيصلي وقال نويت أن أقتدي بهذا الإمام مثلا، يعني أنا بفرق، مش بقول لك أنه لازم يقول كده، بس بقول لك أنه هو قال كده الصورة كده عشان ضوابط هنذكرها لما نوصل للباب. نويت أن أقتدي بهذا الإمام، بص كده قال لك ده هو زيد، ده هو زيد، صلى وراء الراجل اللي هو معينه وأشار إليه، صلى وراء وأتم الصلاة، بتلفت الراجل الإمام بتلفت ما لقاه الزيت لقاه عمر، الغلط هنا يبقى مضر ما يبقاش مضر. يقول لك يا أخي أول ما تلفت أنا بصيت له من وراء قلت ده هو زيت، وأنا يخفى علي قفا زيت يا جدعان، ده قفا زيت، لكن لما تلفت لقاه عمر، الغلط هنا يضر ما يضرش، لأن أنت مش مطالب بقصة الإمام ده زيد ولا عمرو ولا مين، مالكش دعوة. أمال أنت مطالب بإيه؟ مطالب بتعيين الإمام الذي تقتدي به. لكن أنت ممكن تروح تقتدي بواحد تلاقيه واقف مثلا تظن أنه يصلي، وبعد كده تلاقيه سايبك وماشي، أنا ما كانش بيصلي أصلا، ما كانش بيصلي، أنت ظننته إماما لك وليس إماما. إذا أنت في الإمامة مطالب أن تتعرض للأمر على جهة الجملة لا على جهة التفصيل، تعين الإمام. ممكن تغلط بقى تظنه زيدا فيظهر عمرا، هذا لا يضر. مما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا تعين المأموم، تعين المأموم. أنا لو بصلي وجي ناس صلوا ورايا وأنا هشوف بقى مين اللي ورايا ولا أعرف إذا كان زيد ولا عمرو، ماليش دعوة، ماليش دعوة، بل لا يشترط أصحابنا نية الإمامة أصلا، وأنا سنتعرض له لحينها. لكن أنا عايز أقول لك بس ضابط الأصحاب في الغلط وغيره. إذا ما لا يضر، ما لا يجب التعرض لتفصيله لا يضر فيه الغلط في النية. أنا الوقت لا يجب علي أن أتعرض لتفاصيل الحدث الذي علي، فتعرضت لها لا يضر غلط حينئذ. لكن لو كان يجب علي التعرض للتفصيل وانا غلطت، هنا بقى الغلط يضر. يبقى في قضية النية أنا يجب علي أن أتعرض لذلك على الجهة الجملية، بالجملة مش بالتفصيل. طيب الكلام ده محله إيه؟ محله الغلط. يعني لو أن رجلا نام ولم يبل فتوضأ فرفع حرس البول للنوم لا يضره الغلط، لكن لو كان عامدا، ماذا لو كان عامدا؟ يضر الغلط في هذه الحالة، لأنه متلاعب، والتلاعب يفسد العبادة. مما يلحق بالعمد كذلك كما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أن ينوي الذكر ما لا يتصور منه، كأن ينوي الذكر في الغسل رفع حدث الحيض. هو أنت يتصور منك حدث الحيض، هذا يلحق بالتلاعب، يلحق بالعمد، فيبطل كذلك لأنه لا يتصور منه حدث الحيض أصلا. إذن ما لا يجب التعرض له على جهة التفصيل لا يضر إن تعرض المتوضئ لتفصيله. مما يتعلق بالنية كذلك جواز التشريك بين النية المعتبرة وبين ما يحصل بغير نية مستقلة. يعني لو أن رجلا نوى مع النية المعتبرة، احنا قلنا النية المعتبرة رفع الحدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو أداء فرض الوضوء إلى آخر. طيب هو هيقرن مع النية دي نية التبرد، أحيانا في الحر كده وانت بتتوضأ بتتوضأ بنية رفع الحدث وبنية التبرد، بنية التبرد، فتقرن بين النية المعتبرة ونية رفع الحدث، هذا القرن بين النيتين لا يضر. طب الضابط، الضابط أن التبرد يحصل اضطرارا دون احتياج إلى نية مستقلة، هو أنت لو اتوضيت أصلا دون أن يخطر التبرد على بالك، التبرد حاصل بالفعل ولا لا؟ حاصل بالفعل، وهذا ضابط لأصحابنا فيما لا يضر التشريك فيه، أن ما يحصل اضطرارا دون احتياج إلى نية مستقلة لا يضر قرنه مع نية معتبرة. رجل نوى الصلاة ودفع الغريب، واحد مدين مثلا بفلوس، أنا مثلا مدين لأخونا السعيد، فأنا والسعيد اتقابلنا في الجامع وشايفه جاي عليا كده، فبعدين أول ما شفته قرب مني قمت الله أكبر، قمت داخل في الصلاة. أنا قرنت بين نية الصلاة ونية دفع الغريب. هو أنا لو ما كنتش شفت السعيد أصلا والسعيد دخل عليا وأنا مش عامل حسابي أصلا إن هو يجي يقول لي هات الفلوس اللي عليك، وقمت مكبر، السعيد هيطلعني من الصلاة؟ مش هيطلعني من الصلاة. فدفع الغريم بالصلاة حاصل اضطرارا لا يحتاج إلى نية مستقل. لو أنا مثلا دفع الغريم بالطواف، واحد غريم شفته فقمت راح طايف، هو يمشي كده هو أنا طايف، كل هذا لا يبطل القرن فيه. إذن ما يحصل اضطرارا لا يبطل القرن فيه. طبعا مسائل التشريك في النية لها أكثر من ضابط تطالع في كتب الأشباه والنظائر على نحو توسعي. كذلك مما لا يضر في النية التفريق، يجوز أن يفرق نيته على أعضائه. إحنا وإحنا بنتكلم عن الحدث قلنا أن الحدث يحل أعضاء الوضوء، والحدث الأصغر لا يحل البدن كله وإنما يحل أعضاء الوضوء، فيجوز له أن يفرق النية على أعضاء الوضوء، يجوز هذا على سبيل الجواز لا يضر تفريقه، فينوي عند غسل وجهه رفع حدث الوجه، وعند غسل يديه رفع حدث اليد والرأس والرجل إلى آخره. قال النية أبو شجاع رحمه الله، قال النية عند غسل الوجه، شوف ذكر لك زمن النية عند غسل الوجه، وقلنا يجوز أن يقرنها بما هو سابق على غسل الوجه، ولكن بشرط ألا تعزب عنه النية قبل غسل الوجه، تستمر معه النية إلى غسل الوجه، لأن النية إنما تقترن بأول الفروض، بأول فروض العبادة. طيب هو اقتران النية بأول فروض العبادة ده موجود في كل العبادات الأصل كده إلا في الصوم، الصوم عفي فيه عن اقتران النية بأول العبادة لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه، يعسر أن تكلف الناس بأن يراقبوا الفجر وأن ينوا حين الفجر مباشرة، فلذلك خفف في شأنه. قال النية عند غسل الوجه. وغسل الوجه، الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه، منابت الشعر، إلى منتهى لحيان، وعرضا ما بين الأذنين. الوجه حده طولا ما بين منابت شعر رأسه ومنتهى لحيان، وعرضا ما بين أذنين. أنتوا تعبتوا؟ أول ما تعبوا قولوا لي. كان من الذكريات مع الإخوة الروسيين والداغستانيين، على فكرة لسه ما تعبتش بس أنا بقول الكلام ده على سبيل الطرفة يعني. إخوة الداغستانيون والروسيون فيهم أمر جميل جدا كنت أحبه جدا، أولا همتهم عالية جدا، ثانيا واضحون جدا، يعني نحن كمصريين أنا ممدوح من وجه دون وجه، نحب المجاملة، ده أمر جميل ورقيق، هم واضحون جدا مثل سيف يتكلمون بغير مواراة. فكنت إذا تعبت، هذه من أفضل الفترات في حياتي التي درست فيها، فترة التي درست فيها لإخواننا الداغستانيين والروسيين عند همة عالية وأتممنا كتبا ورأيت منهم خيرا كثيرا. فكنت أجلس مع أحدهم فكنت إذا تعبت أقول له يا فلان إني أراك قد تعبت، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. قلنا يا شيخ انظر كان يتكلم بعربية فيها شيء من الضعف، ومع ذلك كان له همة عالية جزاه الله خير. كان يقول انظر أنا أجلس معك من فجر إلى العشاء لا تقلق، أنا أجلس معك من فجر إلى عشاء لا تقلق، حتى لغة عربية مكسرة، لكن انظر أنت إن قلت تعبت قل تعبت قل تعبت، لكن أنا ما تعبت، أنا ما تعبت قول، لكن ما تعبتش ما تقولني تعبت. وسبحان الله يعني كان لغة العربية مكسرة خالص، نص الكلام هكذا هكذا، يدخل هكذا يخرج هكذا يفعل هكذا هكذا هكذا، نص الكلام كده هكذا هكذا، كانت له همة عجيبة. فأنا بقول لكم يعني من باب أن أنا أشوفكم، لكن لسه ما تعبتش يعني. إذا حد الوجه طولا ما بين منابت شعري، طولا ما بين منابت شعر رأسه إلى منتهى لحيي، وعرضا ما بين أذني، وهذا لأن هذا الذي تحصل به المواجهة، الوجه أخذ من المواجهة، وهذا الذي تحصل به المواجهة، والذي يجب في غسل الوجه إنما هو ظاهره شعرا وبشرا، ظاهره هذا يخرج لك غسل باطنه كباطن العين وباطن الأنف وباطن الفم ونحو ذلك. لو قال العربي لرجل اغسل وجهك لم يفهم من ذلك إلا الظاهر شعرا وبشرا. ويجب غسل كل شعور الوجه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، كثفت أم خفت، إلا اللحية والعارضين، استثنى من ذلك اللحية والعارضان، لأن اللحية الغالب عليها الكثافة، وتكليف غسل باطنها حال كثافتها فيه عسر، لكن بقية شعور الوجه الأصل فيها أنها خفيفة، ومن ثم فغسلها يسير. وشعور الوجه 20 نظمها بعض أصحابنا رحمه الله في قوله شعور وجه غمم وشارب وهدب عين ثم فوق الحاجب، شعور وجه غمم وشارب وهدب عين ثم فوق الحاجب، عفقة مع السبال واللحى وعارضا مع العذار أصلحا، وشعر الخدين ثم النفكتين، فهاك عشرون فهاك عدها عشرون هاك عدها بغير مين، عشرون هاك عدها بغير مين. شعور الوجه 20 غمم وشارب، الغمم هو الشعر النابت على الجبهة، العرب تسمي الشعر النابت على الجبهة وعلى القفا غمما، وكان العرب يمدحون بالغمم، معذرة، يذمون بالغمم ويمدحون بالنزع، نزع بياضان يكتنفان الناصية سمى النزعتان، الغمم عكسه، يقول لك لما واحد يكون أنزع ده يدل على المروءة والشجاعة والشرف، لكن لو واحد أغم، واحد أغم عنده غمم يقول هذا يدل على خلاف ذلك، حتى قال شاعرهم فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ليس بأنزع يعني إن أردت أن تنكحي فانكحي أنزع، لما النزعتان بياضان يكتنفان النصيب. طب أنت مالك يا عم تتجوز اللي عايزها بعدك، لكن هو بيوصيها ان انت لو هتنكحي ما تنكحيش حد عنده غمم، لكن هتنكحي انكحي من عنده النزعتان، اعتقادات عربية يعني. فالغمم الشعر النابت اعلى الوجه، معذرة، الشعر النابت على الجبهة ينزل او على القفا، العرب تذم بذلك. شعور وجه غمم وشارب، شارب معروف، وهدب عين ثم فوق الحاجب، هدب عين شعر النابت على الأجفان يسمى هدب، يسمى هدب، وهدب عين ثم فوق الحاجب، أي ثم فوق الهدب الحاجب، حاجب معروف، عنفقة مع السبال واللحاء، عنفقة، العنفقة والشعر النابت أسفل الشفة السفلى، هذا الشعر، مع السبال واللحى. السبال طرف الشارب، السبال طرف الشارب، واللحى لحى شعر النابت على الذق. وعارضا مع العذار أصلحا، أنفقة مع السبال واللحى، وعارضا مع العذار أصلحا. العارض شعر منخفض عن الأذن، والعذار الشعر النابت حذاء الأذن، شعر النابت العذار شعر النابت حذاء الأذن، وهو أول ما ينبت للأمرد، أول ما ينبت للأمرد. عنفقة مع السبال واللحى، وعارضا مع العذار أصلحا، وشعر خدين ثم النفكتين. شعر الخدين معروف، ثم النفكتين، النفكتين أو النفكتين بالتحريك أو بالتسكين. الشعر النابت حوالي العنفقة، طرف العنفقة. وشعر الخدين ثم النفكتين 20 هاك عدها بغير مين، شعور الوجه 20 هاك عدها بغير مين. هذه الشعور 20 يجب غسلها ظاهرا وباطنا مع الوجه إلا اللحية، فإن كانت كثيفة لم يجب غسل باطنها. اللحية يجب غسل ظاهرها إن كانت كثيفة، أما باطنها فلا، لكن إن كانت خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، يجب غسل ظاهرها وباطنها. والضابط في الخفيفة والثقيلة أن الخفيفة ما ترى بشرة المخاطب من خلالها، أما الكثيفة فخلافها، ما لا ترى بشرة المخاطب من خلالها. إذن قال وغسل الوجه أي غسله ظاهرا لا باطنا، شعرا وبشرا يجب غسل كل شعور الوجه سواء أكثفت أم خفت إلا اللحية، فإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فحسب دون باطنها، اللحية والعارض. قال وغسل اليدين إلى المرفقين. طبعا دليل وجوب غسل الوجه الآية، قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا غسل الوجه يبقى وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، ومرفق الأشهر فيها فتح الميم ومعذرة كسر الميم وسكون الراء، وحكي فيها مرفق، ولكن هذه لغة قليلة، فتح الميم وسكون الراء وكسر الفاء، لكن هذه لغة قليلة. وقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع. وإذا قطع شيء من يده ما قبل المرفق عافانا الله وإياكم المسلمين يجب غسل ما بقي من يده، يعني لو قطع شيء من اليد ما قبل المرفق وبقي جزء يجب غسل هذا الجزء، لأن القاعدة الفقهية عندنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب إن قطع من عند المرفق يجب غسل رأس عظم العضد، طيب إن قطع مما بعد ذلك ندب غسل الباقي من العضد. قال وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس، معذرة ومسح بعض الرأس، كنا نتحمل فجأة أو نصير مالكي، يعني الحنابلة والمالكية هم اللي بيقولوا يجب مسح جميع الرأس، مذهبنا منه يجب مسح بعض الرأس، ومسح بعض الرأس، ومسح بعض الرأس دليل ذلك الآية، قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الباء في هذه الآية بعضية، ثم خلاف هل تكون الباء للتبعيض أو لا، والذي درى عليه جماعة من محقق اللغويين أن الباء تأتي للتبعيض. قال ذلك أبو علي الفارسي والأصمعي، ونصره ابن مالك رحمه الله، وحكي هذا القول أيضا عن الكوفيين، واستدلوا عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكذلك استدلوا بقول أبي ذؤيب الهذلي: شربنا بماء البحر حتى ترفعت، شربنا بماء البحر حتى ترفعت، أي من ماء البحر، شربنا بماء البحر حتى ترفعت، متى لجج خضر لهن نائح، متى لجج أي بين لجج أو وسط لجج، وقيل من لجج، متى تأتي في لغة هذيل بمعنى من، متى لجج خضر لهن نائح أي لهن صوت، ويصف بذلك السحب، يصف بذلك السحب بأنها تشرب من ماء البحر. كذلك استدل له بقول عمر بن أبي ربيعة: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، فلثمت فاها آخذا بقرونها، شكلك نفسيك شرب النزيف، شرب النزيف، النزيف الرجل إذا أجهده العطش يقال له نزيف ومنزوف، شرب النزيف ببرد ماء الحشرج أي من برد ماء الحشرج، ماء الحشرج، الحجر، الحشرج هو النقرة في الجبل التي يجتمع فيها الماء العذب. يعني هو بيصور هذا الذي فعله بأن رجلا عطشانا جدا ووجد حشرجا، كيف يكون شربه منه؟ هذا الشاهد في الكلام النزعه هو عمل إيه يعني، لكن الشاهد في الكلام شرب النزيف ببرد ماء الحشرج أي من برد ماء الحشرج. هذا البيت لعمر ابن أبي ربيعة الذي ذكرناه من درسين ماضيين، وقيل هو لجميل ابن معمر. إذن الباء تأتي للتبعيد، والباء في هذه الآية إنما هي للتبعيد. واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى العمامة، يعني مسح بعض رأسه ومسح على العمامة. قال رحمه الله: وغسل الرجلين إلى الكعبين، للآية أيضا لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: والترتيب على ما ذكرناه، وذلك لأن الله عز وجل لا يفرق بين متجانس إلا لفائدة، لأن هذا مقتضى لسان العرب، العرب لا ترتكب التفريق بين المتجانسات إلا لفائدة. ربنا عز وجل فصل بين المغسولات بممسوح، فصل بين المغسولات اللي هي الوجه واليدين من المرفقين والرجلين بممسوح، وهذا لا يكون إلا لفائدة، والفائدة هنا إنما هي الترتيب. العرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة، والفائدة هنا إنما هي الترتيب. بهذا تنتهي فروض الوضوء. نشرع في سنن الوضوء بالمرة، يلا بسم الله. سنن الوضوء ولا تعبتم؟ يلا نخلص الوضوء، خلينا بنوم نصلي. قال: وسننه، هي السنن مسائلها قليلة إنما فيها الأدلة فحسب. قال: وسننه عشرة أشياء. إحنا طبعا وقفنا مع شرائط الوضوء ومع أركان الوضوء ومكروهات الوضوء، تبقى السنن. قال: وسننه عشرة أشياء. التسمية، التسمية على الوضوء استدل أكثر أصحابنا فيها بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء فتوضأ منه، وتوضأ الصحابة الكرام من الماء الذي يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الشيخين. استأذنكم شوية مرة بس. هذه رواية الشيخين. رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله. هذه الرواية يجودها الإمام النووي رحمه الله، يجود إسناده. إذا تفضل. بسم الله. هذه الرواية توضأ بسم الله يجود إسنادها النووي رحمه الله، ويضعفها بعض متقدمي أصحابنا، وقد ضعف وغمز أحاديث البسملة كلها الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال: لا أعلم في البسملة حديثا له إسناد جيد، لا أعلم في البسملة حديثا له إسناد جيد، فغمز أحاديث البسملة كلها. والبيهقي أيضا غمز أحاديث البسملة. هذا الحديث أصح ما ورد في البسملة، ولكن الإشكال أن معمر بن راشد قد تفرد بذكر البسملة عن جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث عن مخرجه. هذا حديث يرويه اثنان: ثابت البناني وقتادة، ومعمر رواه عن كليهما، رواه عن ثابت وعن قتادة. كل الثقات الذين رووا هذا الحديث عن ثابت لم يذكر أحد منهم رواية البسملة، وكل الثقات الذين رووا هذا الحديث عن قتادة لم يروي أحد منهم لفظة البسملة. معمر هو الوحيد الذي روى رواية البسملة. مما يوقع شيئا في القلب في هذه الرواية أن معمر بن راشد حديثه عن البصريين فيه إشكال، أو حديثه عن العراقيين عموما فيه إشكال. يقول يحيى بن معين رحمه الله: إذا حدثك عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم. الحاصل أن هذه الرواية مختلف فيه. طيب، يرد على قول أصحابنا في استحباب البسملة حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يناقش دلالته على الوجوب من وجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف لا يثبت، هذا حديث له طرق كثيرة جدا، ولكن لا تنهض هذه الطرق لتقوية الحديث بمجموعها كما جرى عليه بعض المعاصر. حديث ضعيف حتى مع طرقه الكثيرة لأنها لا تنهض لتقويته بمجموعه. الوجه الثاني من أوجه المناقشة أن الحديث مؤول بنفي الكمال، لن نفي للجنس إذا دخلت على الاسم النكرة إما أن تنفي وجوده أو أن تنفي صحته أو أن تنفي كماله. أنا أقول لك: لا رجل في الدار، أي أقصد أنه لا أحد من جنس الرجال في الدار، لا أحد من جنس الرجال في الدار، هذا هو أول ما تحمل عليه كلامي. طيب، إن تعذر حمل كلامي على هذا المعنى، يعني أنت لقيت حد من الرجال في الدار، حد من الذكور في الدار، تقوم تحمل كلامي على الدرجة الثانية، تقول إن أنت تقصد أنه لا رجل حقيقة في الدار، أي لا رجل موجود حقيقة في الدار، ممكن يكون واحد ذكر، لكن أنت ترى أنه لا تتحقق فيه صفة الرجولة. فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الأول لابد أن نحملها على نفي الوجود، أي لا وضوء، لا وضوء موجود. طب هو احنا ينفع نحملها على كده؟ الذي توضأ بغير بسملة وضوءه موجود فعلا، يبقى ما ينفعش نحملها على الحمل ده، يبقى ننزل الدرجة التانية. لا وضوء صحيح، الأصل ان احنا نجريه على الظاهر، لكن جاءت قرينة تصرف هذا الحديث من الصحة إلى الكمال، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاءه: توضأ كما أمرك الله، كما في حديث الترمذي. توضأ كما أمرك الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على الآية، وهل في الآية ذكر للبسملة؟ ليس في الآية ذكر للبسملة. وكان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم الأحكام ثم يرجع يعمل بها ويعلم بها من لقيه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا الرجل قد جاء يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع فيعمل. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية توضأ كما أمرك الله. فهذا الحديث ينفي وجوب البسملة، هو حديث عمدة في الباب. إذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث مناقش من وجهين: الأول أنه ضعيف، ثانيا أنه مؤول بنفي الكمال. مما يستدل به أصحابنا أيضا، إن عددنا البخاري رحمه الله من أصحابنا، وهو استدلال وجيه. البخاري رحمه الله له استدلال عبقري في استحباب البسملة. لا يصح عند البخاري رضي الله تعالى عنه على شرطه حديث في البسملة، رغم أن رواية معمر عن ثابت البناني وقتادة ظاهرها أنها على شرط البخاري، ومع ذلك لم يخرجه. البخاري أخرج الرواية بغير ذكر البسملة. البخاري له استدلال عجيب في الباب ده، يدلك على عظيم فقه الإمام البخاري رحمه الله. في كتاب الوضوء بوب بابا سماه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ثم روى حديثا واحدا، وهو حديث إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره شيء. طيب الحديث ده متعلق بأداب الجماع، إيه اللي خلي البخاري يحط في كتاب الوضوء أي إذا كانت البسملة تستحب على الوقاع الذي يطلب فيه السكوت، تستحب على الجماع، فمن باب أولى تستحب على الوضوء. وده استدلال عبقري يلجأ إليه رجل محدث فقيه لما لم يصح عنده حديث في البسملة، ولكن صح عند النووي رحمه الله حديث النسائي. طب ماذا لو ترك البسملة، لو نسيها؟ يستحب له أن يأتي بها أثناء الوضوء. واحد نسي البسملة في أول الوضوء هو بتوضأ، يستحب له أن يأتي بها أثناء الوضوء. لكن لو نسيها إلى أن فرغ من الوضوء فات وقتها. طيب لماذا قال أصحابنا بأنه يستحب له أن يأتي بها أثناء الوضوء؟ قياسا على الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في حديث الترمذي أن من نسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، فكذلك نفعل في الوضوء. حتى نص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى والخطيب الشربيني وغيرهما على أنه إن نسي البسملة أول الطعام وأثناء الطعام ولم يتذكرها إلا في آخره استحب له أن يأتي بها في آخره، استحب له أن يأتي بها في آخره. لكن في الوضوء لا، لا يستحب له أن يأتي بها في آخره. شيخ الإسلام الأنصاري علل ذلك بأنه لكي يتقيأ الشيطان ما أكله، كي يتقيأ الشيطان ما أكله، لكن هذا المعنى غير موجود في الوضوء. قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء دليله حديث الشيخين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حتى يغسلهما ثلاثا، هذا الحديث رواه الشيخان إلا لفظة ثلاثا فقد تفرد بها مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالتعليل في هذا الحديث إلى احتمال نجاسة اليد، ذلك أن الصحابة الكرام كانوا يستنجون بالأحجار، فلا يأمن أحدهم أن تقع يده على موضع الاستنجاء بالحجر. تعرفون أن الحجر لا يزيل العين والأثر وإنما يزيل العين فحسب. الذي يزيل العين والأثر إنما هو الماء، فقد تقع يده على موضع الاستنجاء فتتنجس يده فيستيقظ فيضع يده في الإناء فينجسه. وهذا وقع في إشارة رسول الله، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني أين وقعت يده وهو نائم. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، هذا قد جرى مجرى الغالب، قد خرج مخرج الغالب. لأن ممكن واحد يقول لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا يدلك على أن غسل اليد لا يجب إلا في نوم الليل لدلالة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، مخرج الغالب فلا مفهوم له. فأين باتت يده جرى على الغالب، كما قال ربنا سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فممكن واحد يقول لك والله إن لم يردنا تحصنا خلاص أكرهوهن على البغاء، لا، هذا فهم أعوج، هذا جرى مجرى الغالب، أي إن أردنا تحصنا، وهذا غالب حال الإيمان، مش معنى كده إن لم يردنا تحصنا أكرهوهن، أي غالب حال الإيمان أنهن يردن التحصن. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، هذا جرى مجرى الغالب، هذا جرى مجرى. فلو كان الربا بسيط أقول لك يجوز لك أن تأكله، لا. أمثلة على ذلك كثيرة. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، هذا جرى مجرى الغالب، ومن ثم لا يختص الحديث بمن نام بالليل، نام بالليل نام بالنهار يستحب له أن يغسل يده. طيب غسل اليد له ثلاث حالات هنا، إما أن يتيقن النجاسة نجاسة اليد، أو أن يتيقن الطهارة، أو أن يشك في النجاسة. المستيقظ من النوم له ثلاث حالات، إما أن يتيقن طهارة يده، أو أن يتيقن نجاسة يده، أو أن يشك في النجاسة. إن تيقن نجاسة يديه حرم عليه أن يغمسهما في الإناء، حرم عليه أن يغمسهما في الإناء، لأن هذا من قبيل التضمخ بالنجاسة بلا حاجة، هذا من قبيل التضمخ بالنجاسة بلا حاجة، والتضمخ بالنجاسة بلا حاجة لا يجوز. كذلك الحالة الثانية، يبقى قولهم يستحب هذا مقيد بما إذا لم يتيقن نجاسة يده، ساعتها يكون متضمخا بالنجاسة بغير حاجة. الحالة الثانية أن يتيقن طهارة يده، إذا تيقن طهارة يده لا يكره له أن يغمسها بالإناء دون أن يغسله، ولكن يستحب له ذلك فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وضوءه بغسل يديه دون نظر إلى سبق نوم من غيره، دون نظر إلى سبق نوم من غيره. الحالة الثالثة، طب لما نقول بقى يستحب بس، يبقى غمسه يده خلاف الأولى. طيب الحالة الثالثة أن يشك في النجاسة، في هذه الحالة يكره له كراهة تنزيه أن يغمس يده، يكره له كراهة تنزيه أن يغمس يده. يبقى عندنا ثلاث حالات، يتيقن النجاسة يحرم، يتيقن الطهارة غمسه بلا غسل خلاف الأولى، يشك في النجاسة يكره. جميل. قال والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه، ما روي الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما روى الصحابة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكروا المضمضة والاستنشاق. وجاءت بعض الأوامر التي فيها المضمضة والاستنشاق. طيب ما الذي جعل أصحابنا ينقلون الوضوء من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الاستحباب رغم مجيء الأوامر في ذلك؟ والأصل في الأوامر أنها على الوجوب. حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولا تعرف العرب أن من قال لغيره اغسل وجهك أنه يمضمض ويستنشق، لا، المضمضة والاستنشاق أمر زائد على غسل الوجه، أمر زائد على غسل الوجه. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم أنا لا أعلم اختلافا أن من تركهما عامدا أو ناسيا لا يعيد. وقال في موضع آخر إلا ما كان من عطاء ثم رجع عنه. وأظن أنه قال في موضع أنا لا أعلم اختلافا بين الصحابة والتابعين أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا يعيد إلا ما كان من عطاء ثم رجع عنه. وهذا يقوي استحباب المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يسن الترتيب بينهما، معذرة، الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق لا مسنون. يعني لو أنك قدمت الاستنشاق على المضمضة، لو قدمت الاستنشاق على المضمضة لم يصح الاستنشاق، لأنه إذا اشترط الشارع ترتيبا في أركان أو سنن فعكست الرتبة لا يصح إلا المؤخر. الشرع اشترط المضمضة والاستنشاق مضمضة ثم استنشاق، يعني اشترط الترتيب في المضمضة والاستنشاق. انت عكست فقدمت الاستنشاق على المضمضة، في هذه الحالة شرط صحة الاستنشاق والإثابة عليه أن تتقدمه مضمضة، فأنت قمت جايب الاستنشاق الأول فوقع الاستنشاق باطلا، واللي اتحسب إيه بس؟ المضمضة. يعني لو أنا بتوضأ غسلت إيدي وبدل ما اتمضمض استنشقت وبعد كده اتمضمض، اللي اتحسب المضمضة بس، لكن الاستنشاق ما اتحسبش، تقوم جايب الاستنشاق بعديها. يبقى الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق لا مستحب. طب ليه الأصحاب عبروا كلمة مستحق؟ عشان يعبر لك عن اللزوم، بس اللزوم في نطاق الاستحباب. انت أصلا بتكلم في المستحبات، فيقول لك مستحب، مستحق يعني شرط حصول ثواب الاستنشاق وقوعه في رتبته. مما يسن في المضمضة، في معذرة، مما يسن في الاستنشاق المبالغة، ولكن المبالغة لغير الصائم، المبالغة لغير الصائم، لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، احنا المضمضة إدخال الماء في الفم ولو بغير إدارة ولا مج، ولو بغير إدارة الماء ولا مج، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم، والاستنثار إخراج الأذى من الفم، من الأنف، إخراج الأذى من الأنف. فيستحب أن يبالغ في الاستنشاق ولكن لغير الصائم، لغير الصائم. كذلك من قيود المبالغة في الاستنشاق ألا ينتهي به إلى السعوط، يعني ما تجيبش بقى بركة مية تدخلها في بخيرك تنزل، يضر بك هذا. يبقى المبالغة لها قيدان، الأول أنها مسنونة لغير الصائم، الثاني ألا ينتهي الأمر به إلى السعوط. الهيئة المستحبة في المضمضة والاستنشاق إنما هي الجمع بينهما. ثم خلاف هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق أم يجمع بين المضمضة والاستنشاق. الذي قوته السنة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، يجمع يأخذ كف ماء ثم يمضمض منها ويستنشق، ثم كف ويمضمض ويستنشق، ثم كف ويمضمض ويستنشق. بهذا جاء حديث عبد الله بن زيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا، يعني يأخذ الكف يمضمض ويستنشق. قال ومسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس لأن هذا أكثر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة في مسح الرأس أن يلصق سبابته اليمنى سبابة اليسرى ويضع إبهاميه على صدغي، ثم يذهب بهما إلى قفاء ثم يردهما، ولكن هذا إذا كان له شعر ينقلب، أما من ليس له شعر ينقلب فلا يستحب ذلك في حقه. قال ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا أيضا جاء فيه حديث عبد الله بن زيد وثبت فيه أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، صح في موطأ مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه، كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. قال وتخليل اللحية الكثة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فخلل لحيته ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الحديث صح حسنه الإمام البخاري رحمه الله، سأل الترمذي رحمه الله البخاري عن هذا الحديث فقال أصح حديث عندي فيه حديث عثمان، فقال إنهم يتكلمون فيه، قال هو حسن. فالبخاري صحح هذا الحديث. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين، كذلك يستدل للتخليل بحديث لقيط وخلل بين الأصابع. التخليل بين أصابع اليدين يكون بالتشبيك بينهما، والتخليل بين أصابع الرجلين يكون بالخنصر، يخلل بخنصره ويبدأ بخنصر اليمنى إلى أن يصل إلى خنصر اليسرى. ولكن محل سن التخليل أن تكون الأصابع غير ملتفة، في بعض الناس كده تلاقي أصابع رجلهم مركبة على بعضها ملتفة، في هذه الحالة يجب التخليل. لو كانت الأصابع ملتفة يجب التخليل لأنه لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بذلك، لكن لو الأصابع عادية فالتخليل مستحب. طيب ماذا لو كانت الأصابع ملتحمة؟ واحد يقول لك والله التخليل واجب ما أجيب سكينة ولا لا، إذا كانت الأصابع ملتحمة لم يجز فتقها، إذا كانت الأصابع ملتحمة لم يجز فتقها أي لأجل التخليل، لكن لو أنه يفتقها على نحو لا يضر به فلا حرج في ذلك. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، في حديث البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي مما شأنه التكريم. والطهارة ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ولا فرق في ذلك بين مغسول وممسوح، لا فرق في ذلك بين مغسول وممسوح. فمسح الرأس يستحب أن يكون ثلاثا كذلك. وجاءت فيه أيضا أحاديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يصححها النووي وجماعة من متأخر المحدثين، وتكلم فيها بعضهم بأن عثمان بن عفان أكثر الرواة عنه لم يذكروا التثليث. أما الزيارة على الثلاث فمكروهة، الزيارة على الثلاث فمكروهة، ولكن كما ذكرنا في مكروهات الوضوء، ولكن محل الكراهة إن تيقن من أنه قد غسل أو مسح ثلاثا. أما إن شك هل مسح اثنتين أو ثلاثا فيجوز له أن يأتي بواحدة استظهارا. قال والموالاة، موالاة يعني تتابع أفعال الوضوء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني. ودليل عدم وجوب الموالاة فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرج عنه مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر قد توضأ فوجد جنازة، توضأ إلى أن وصل إلى غسل رجليه فوجد جنازة ماشي، فسار مع الجنازة، فلما ذهب إلى هناك ليصلي على الجنازة مسح خفيه، مسح على خفيه ثم صلى. طب ده تفريق كثير ولا لا؟ تفريق كثير. فاستدل بذلك على عدم وجوب الموالاة. لكن وجوب الموالاة ذكرنا قيدا سابقا أنه في غير صاحب طهارة الضرورة، في غير صاحب طهارة الضرورة، كذلك هو في غير ضيق الوقت، أم إذا ضاق الوقت وجبت الموالاة. فعش الوقت يبقى ضيق وانت بقى تغسل إيدك وتروح تأكل سندويتش وبعد كده ترجع تغسل وجهك، لا، وجوب الموالاة، الموالاة إنما تكون سنة فيما إذا لم يضق الوقت، أما إذا ضاق الوقت فإنه تجب الموالاة. مما يستحب في الوضوء كذلك دعاء الوضوء لم يذكره المصنف رحمه الله، أن يختم المتوضئ وضوءه بالدعاء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه رواية مسلم، ورواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الرواية في إسنادها مقال، وأصحابنا يحتجون بمثلها في فضائل الأعمال. كذلك يستحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وقد صح ذلك عند الحاكم في مستدركه. كذلك من سنن الوضوء ترك الاستعانة، ترك الاستعانة في تطهير أعضاء الوضوء إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر فتجب عليه، إذا كان له عذر ولا يستطيع أن يطهر أعضاءه بنفسه فيجب عليه أن يستعين ولو بدفع أجرة مثل، يعني واحد عاجز عن التطهر تماما ويقول لنا أنا خلاص ما توضش، لا، نقول له يجب عليك أن تستعين بمن يطهرك ولو بأن تبذل له أجرة المثل. لا لا شروط لا، بس بشرط ألا تمسه، بشرط ألا تمسه، زي ما قلنا كده إن الوضوء لا يجامع مناقضة، فلو إن واحدة كده بتوضي زوجها فالمفترض إن هي تمسك يده بخرقة أو بمنديل ونحو ذلك وتصب عليه، أو لو هي هتمسكه وهي بتوضي تصب عليه، لكن لو لمسته ضيعت له وضوءه، ضيعت له وضوءه. تلبس قفاز وهي مسكاه، هتقولي طب يعني هو ما ينفعش، يعني ده يعسر عليهم. يجوز لهم ولو كان شافعيين أن يترخص بقول مالك في المسألة، أن يترخص، بس إذا عسر عليهما ذلك، إذا عسر عليهما أن يقلد مالكا في المسألة، يقلد مالكا في المسألة. بس أنا عايز أنبهكم الحاجة، إن إحنا لما بنقول يجوز لفلان الشافعي أن يعمل في حق نفسه بقول غير إمامه، ده يخليه يراعي حاجات، يعني أنت هتترخص بقول مالك رضي الله تعالى عنه، لا يجوز لك أن تأتي بحقيقة مركبة لا يقول بها الإمامان، اللي هو بتسمى التلفيق. يعني مثلا من مذهب مالك رضي الله تعالى عن وجوب الدلك، ليس هذا من مذهبنا، فهتاخد بمذهب مالك في رضي الله تعالى عن في عدم نقض الوضوء بمس المرأة، خد بمذهبه هنا برضو، لان انت لو افرض خدت بمذهب الشافعي في كل حاجة الا في المسألة دي، واخدت بمذهب مالك في مسألة عدم نقض الوضوء بمس المرأة، العبادة بتاعتك بقت حقيقة مركبة لا يقول بها الإمامان، فالشافعي يبطلها لمس المرأة ومالك يبطلها لترك الدلك. يبقى لما هتترخص بقول إمام تراعي ما يشترطه الإمام، تراعي ما يشترطه الإمام كي تفر من التلفيق المحظور. ولذلك العلماء لا ينصحون بالتلفيق، يعني لا ينصحون بأن تأخذ بخلاف في عبارة واحدة، أن تأخذ بخلاف قول إمامك، عشان لا تولد حقيقة مركبة لا يقول بها الإمام. الحل في كده إيه؟ الحل إن المفتي يكون واعيا إن دلك على قول إمام، يعني يقول لك يجوز لك أن تترخص بقول الإمام فلان، ولكن عليك أن تراعي ما يشترطه هذا الإمام من كذا وكذا وكذا. وطبعا المسألة دي تختلف من فتوى لفتوى، كل فتوى لها ظروف. يبقى احنا بنقول ان الاستعانة في التطهر مكروهة الا لعذر، مكروهة الا لعذر، ان كان له عذر فلا كراهة، بل يجب عليه ان يستعين ان لم يكن قادرا عليها ولو ببذل اجرة مثل. طب الاستعانة في الصب خلاف الاولى، طب ليه العلماء قالوا بكراهة الاستعانة؟ لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد، ولأنها خلاف أكثر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يكره التنشيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ميمونة رضي الله تعالى عنها بالمنديل فرده وجعل ينفض بالماء هكذا، ينفض الماء هكذا. كذلك مما يستحب في الوضوء الدلك، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ذراعيه بيديه، ولأن هذا أبلغ في الغسل. كذلك مما يستحب في الوضوء المبالغة، مبالغة بغير سرف، لا سيما المبالغة في الأعقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. كذلك مما يستحب الاقتصاد وعدم السرف، وهذا ذكرناه في مكروهات الوضوء. ويذكر أصحابنا مسنونات كثيرة، منها ما تتضح دلالته ومنها ما تخفى دلالته، يمكن أن تطالع في المطولات. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.